للمستجيبين الطاهرين. قال المصنف: ويشترط في النائب في الحج البلوغ والعقل والخلو، أي خلو ذمته من حج واجب في ذلك العام مع التمكن منه ولو مشيا. الرواية التي كنا نقرأها عن الإمام زين العابدين انتهينا إلى هذا المقطع. ثم قال له عليه أفضل الصلاة والسلام: أوقفت الوقفة بعرفة وطلعت جبل الرحمة وعرفت وادي نمرة ودعوت الله سبحانه عند الميل والجمرات؟ قال: نعم. التفتوا دققوا في العبارات الإمام سلام الله عليه أن فلسفة الوقوف في عرفات ما هي، وأن الغرض الأساسي الذي أمر الله الناس والمسلمين أن يقفوا في هذا الموقف الشريف ما هو، وأن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما وقف في عرفة لماذا دعا بذاك الدعاء العظيم الذي فيه من المعارف الإلهية ما لا تنتد. التفتوا لها العبارات. قال: نعم. قال: هل عرفت بموقفك بعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذه عرفة الوقوف فيها الغرض من هذا الوقوف هو معرفة الله سبحانه وتعالى. هل عرفت بموقفك بعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى أمر المعارف والعلوم، وعرفت قبض الله على صحيفتك واطلاعه على سريرتك وقلبك؟ قال: لا. قال: نويت بطلوعك جبل الرحمة أن الله يرحم كل مؤمن ومؤمنة ويتولى كل مسلم ومسلمة، الله ولي الذين آمنوا؟ قال: لا. قال: فنويت عند نمرة أنك لا تؤمر حتى تأتمر، ولا تأمر حتى تأتمر، ولا تزجر حتى تنزجر، يعني لا تأمر بمعروف إلا إذا كنت عاملا بذلك المعروف، ولا تنهى عن منكر إلا إذا كنت منتهيا عن ذلك المنكر. قال: لا. قال: فعندما وقفت عند العلم والنمرات، تلك العلامات، نويت أنك أنها شاهدة لك على الطاعات، حافظة لك مع الحفظ بأمر رب السماوات؟ قال: لا. قال: فما وقفت بعرفة ولا طلعت جبل الرحمة ولا عرفت نمرة ولا دعوت ولا وقفت عند النمرات. مرارا ذكرنا بأن من هذه اللاءات لا نستفيد نفي الصحة، وإنما نستفيد نفي الكمال، نفي الغرض المترتب على هذه الأعمال. على أي الأحوال، نرجع إلى محل الكلام. كان الكلام في حج الأسباب، الحج الذي يجب بالأسباب. قلنا أن الحج الذي يجب بالأسباب إما أن يكون بسبب العهد واليمين والنذر، وإما أن يكون بسبب الاستئجار والنيابة. انتهينا فيما سبق من الحج الذي يجب بالنذر واليمين والعهد. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من الحج، وهو الحج الذي يجب بالنيابة. فما هي شرائط النيابة؟ وما هي شرائط المنوب عنه؟ وما هي شرائط النائب؟ عليكم السلام. أما شرائط النائب، قال: ويشترط في النائب في الحج أمور. الأمر الأول هو البلوغ، الأمر الثاني هو العقل، الأمر الثالث هو الخلو، الأمر الرابع هو الإسلام، إسلام النائب. هل يشترط إيمانه أو لا؟ بحث سيأتي بعد ذلك. أما فيما يرتبط بالبلوغ والعاقفة واضح، وعلى هذا الأساس قالوا أنه لا يمكن للنائب أن لا يكون بلوغا بالغا وعاقلا، فلو كان صبيا أو كان مجنونا فلا تصح نيابته عن غيره. فلماذا لا تصح؟ باعتبار أن الأمر لا يمكن أن يتوجه إلى هذا الإنسان، هذا الإنسان الصغير أو المجنون ساقط عنه قلم التكليف، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، إذن ليس بمكلف حتى أنه يؤمر حتى ولو عن طريق النيابة. إنما الكلام في الشرط الثالث وهو الخلو من الحج، خلوه من حج واجب عليه. هذا الشرط الثالث يقول الشارح وتتبعا للماتن بأن النائب لا بد أن لا يكون في عهدته انشغال بحج واجب عليه، أما إذا كان منشغلا أو ذمته مشغولة بحج واجب عليه فإنه لا يحق له ذلك. لماذا؟ للروايات التي وردت في المقام والتي اشترطت هذا الشرط، وهو أن لا يكون مشغول الذمة بحج واجب عليه. حتى هذا الحج الواجب عليه إما من باب أنه حجة الإسلام، وإما من باب أنه استؤجر لشخص آخر، وإما من باب النذر الواجب عليه. المهم لا يفرق بعد أن وجوب الحجة من أي جهة، المهم في السنة التي استؤجر فيها للحج لا بد، عليكم السلام، لا بد أن لا تكون ذمته مشغولة بحج واجب عليه. ثم يذكر بعض المصادق لذلك، قال ويشترط في النائب في الحج ألا أراد أن ينوب في الحج. طبعا هناك بحث مفصل بين علمائنا فيما يرتبط بأن العبادات تقبل النيابة أو لا تقبل النيابة. المهم لا إشكال ولا شبه أن الروايات صرحت بأن الحج يقبل النيابة، كما أن الصوم يقبل النيابة، كما أن الصلاة تقبل النيابة ونحو ذلك. فكيف نوجه ذلك مع أنه عبادة فذاك بحث آخر. المهم الروايات صرحت بتحقق النيابة في هذه الأمور العبادية، حجا صلاة صوما ونحو ذلك. أما شروط النائب الذي يريد أن يذهب للحج عن غيره، قال فهي البلوغ والعقل والخلو، أي خلو ذمة النائب من حج واجب في ذلك العام. التفتوا جيدا، أما إذا كانت ذمته مشغولة بحج واجب بعد 10 سنوات فبيستطيع أن ينوب عن غيره في هذه السنة، قد نذر لنفسه حجا واجبا بعد 10 سنوات أو في السنة القادمة، هذه السنة يستطيع أن ينوب عن غيره أو لا؟ نعم لا محذورة فيه. فلهذا تجدون أن الشارح قيد ذلك الحج الواجب في ذلك العام الذي استؤجر فيه للنيابة، مع التمكن من الحج ولو مشيا. يقول إذا كان الحج واجبا عليه ولو عن طريق المشي فإنه لا يجوز له ماذا؟ أن ينوب عن غيره. لقائل أن يقول تقدم من الماتن ومن الشارح أيضا بأن التمكن بالمشي لا يحقق الاستطاعة، إذن كيف هنا حققت الاستطاعة وصار الحج واجبا عليه؟ فيما سبق قلنا حتى لو كان المكلف قادرا على المشي إلا أن قدرته على المشي لا يحقق الاستطاعة إذا لم يكن يريد المشي، إذن كيف صار المشي القدرة على المشي هنا محققا لحج واجب؟ الشارح يقول لا تذهب بك المذاهب، ليس المراد هذه الحالة، المراد هو أنه كان قد استطاع في السنوات السابقة وأهمل وضاع ماله. قلنا فيما سبق أنه في مثل هذه الحالة يجب الحج على هذا الإنسان ولو متسكعا ولو ماشيا، لأنه بعد نشترط القدرة العقلية، بعد لا نشترط القدرة الشرعية. إذا اشتغلت ذمة المكلف بحج واجب يعني تحققت الاستطاعة الشرعية وأهمل، عند ذلك يجب عليه الحج بعد ذلك وتكفي القدرة العقلية ولا نحتاج إلى القدرة الشرعية. يقول هذا عندما المصنف عندما قال مع التمكن من الحج ولو مشيا ليس مراده أن المشي يحقق الاستطاعة الشرعية، وإنما مراده هذه الصورة الأخرى حيث لا يشترط في الحج الاستطاعة، في مورد يجب الحج ولكن لا تشترط فيها الاستطاعة الشرعية بل تكفي الاستطاعة العقلية. أين مثالها؟ مثاله ما ذكرناه، وهو أنه كان قد اشتغلت ذمته بحج واجب وأهمل ذلك، فإنه يجب عليه الحج ولو متسكعان ولو ماشيان. مثل هذا الإنسان لا يحق له أن يستنيب عن غيره. كالمستقر من حجة الإسلام أو من حج الإسلام ثم يذهب المال، يذهب المال طبعا مو بعدم تفريط، وإلا لو كان بعدم تفريط يتبين عدم استطاعة الحاج، ولكن الكلام أنه لو فرط بنفسه لو أهمل الحاج. كالمستقر من حج الإسلام ثم يذهب المال وعليه، هذه فلا يصح فيشترط العقل البلوغ والعقل والخلو. هذا بين الخلو، الآن يريد أن يفرع على البلوغ والعقل. قال فلا تصح نيابة الصبي، من الواضح هذا تفريع على الشرط الأولي والثاني، فلا تصح نيابة الصبي ولا تصح نيابة المجنون مطلقا. هنا حاشية أكو يقول الإطلاق بالنسبة إلى الصبي والمجنون كليهما، يعني فلا تصح نيابة الصبي ولا المجنون مطلقا، يعني لا الصبي مطلقا ولا المجنون مطلقا. إلا أنه قد يقول قائل بأنه هذه المطلقة مرتبطة بالمجنون فقط مو مرتبطة بالصبي. لماذا؟ باعتبار أن الصبي ما دام صبيا بعد لا يجب أو لا يجوز بعد هذه المطلقة سواء أو سواء ما بعد. خب ما معنى المجنون الصبي مطلقة؟ لأن هذه المطلقة يعني يشمل حالات متعددة، خب سواء وسواء ما بعد، في سواء وسواء يذهبكم شنو؟ شنو؟ ما حد يقول بأنه المميز وعدم المميز شرطه. الصبي بعد مطلق سواء كان يطلق عليه الصبي سواء كان مميزا او لا، ما الى هو ما يقول هذا، لو يقول هذا كان الى معنى، هو يقول شيء اخر. المهم الروايات دلت ان الصبي لا يجوز اطلاقها، واضح بانه مميز غير مميز. هو يقول باعتبار انه سواء كان مشغول الذمة او لم يكن مشغول الذمة، من الواضح بأن الصبي لا يمكن أن يكون مشغول الذمة لأن الصبي رفع عنه القلم، فلا معنى لأن يكون مشغول الذمة. شوفوا انظروا إلى العبارة، قال فإن ذاك لا تجوز له النياب عام الاشتغال، أما هما يعني الصبي والمجنون فلا يجوز لهما النياب ما دام وصف عدم البلوغ والجنون باقيا. إذن أطلاق ما صار هنا. ومن هنا ذكر البعض بأن هذا الإطلاق مختص بالجنون. ما هو الإطلاق في الجنون؟ قالوا يعني سواء كان إدواريا أو كان مطلقا. والأمر سهل، هسه إذا أرجعناه إلى الصبي فيمكن أن نوجهه بشكل، وإذا أرجعناه إلى المجنون أيضا كذلك. قال ولا مشغول الذمة به، أي ولا مشغول الذمة بالحج في عام النيابة، أشرنا إلى هذا المطلب قبل قليل. لماذا لا يجب أو لا يجوز أن ينوب عن غيره وهو مشغول الذمة؟ قال للتنافي، لأنه إذا وجبت عليه حجة الإسلام لا يحق له أن يستأجر أن يؤجر نفسه لغيره. هذه النقطة خلوا هنا مو فارزة، هذه الجملة انتهت، هذه واو مو وصلية، استئناف. ولو كان في عام بعده كمن نذره كذلك أو استؤجر له صحت نيابته قبله. هذه ولو كان في عام خبره صحت نيابته قبله. الآن فرع آخر الذي أشرنا إليه، وهو أنه لو فرضنا أنه كان منشغل الذمة بالحج ولكنه في العام المقبل، كمن نذر الحج في سنة 1415 من الهجرة والآن هو في سنة 1013 أو 14 من الهجرة، فهل يجب عليه يجوز له أن يستنيب عن غيره أو لا يجوز؟ قال نعم لا محذور في ذلك، إذن يحق له أن يكون نائبا في هذا العام وإن كان له حج واجب سيأتي بعد هذا العام، أو كان قد استؤجر للحج في السنوات اللاحقة في سنة 1415 من الهجرة، والآن يريد أن يؤجر نفسه لشخص آخر في هذه السنة، يستطيع أو لا يستطيع؟ نعم، فهو وإن كان مشغول الذمة ولكن مشغول الذمة بعد هذا العام لا في هذا العام. ونحن قيدنا أنه لا يجوز للنائب أن يكون نائبا إذا كان مشغول الذمة بالحج في هذا العام، فلهذا قال ولو كان، يعني مشغول الذمة، ولو كان مشغول الذمة في عام بعد هذا العام، بعد هذا العام الذي هو الآن يريد أن يستنيب عن غيره. مثاله أي نضرب مثالين، كمن نذر الحج كذلك يعني بعد هذا العام، أو الصورة الثانية مثال ثاني، أو استؤجر هذا الإنسان للحج يعني كذلك يعني بعد هذا العام، صحت نيابته في هذه السنة في هذا العام قبله، أي قبل العام المقبل الذي انشغلت به ذمته. وكذا من نذر حجا معينا، هذا الإنسان نذر حجا معينا ولكنه عجز لأنه لا توجد عنده أي استطاعة حتى التسكع أيضا غير مقدور له، إذن هذا الإنسان سقط عنه الحج أو لم يسقط عنه الحج بعد، الذمة منشغلة أو غير منشغلة، قلنا فيما سبق بأنه لو عجز فإنه يرتفع عن ذمته، لكن يرتفع مؤقتا لا أنه يرتفع مطلقا، إذن هذه السنة يستطيع أن يؤجر نفسه لغيره. وكذا المعين، أي النذر المعين ولكن بهذا القيد، حيث يعجز عن الحج ولو مشيا، لأنه إذا عجز عن الحج ولو مشيا عند ذلك يكون الوجوب للنذر المعين ساقطا في ذلك العام. التفتوا للقيد، في ذلك العام يكون، أما إذا حصلت الاستطاعة في السنوات اللاحقة فيجب القضاء بعد ذلك. قال لسقوط الوجوب في ذلك العام للعاجز، هذه الفارزة في غير محلها، لسقوط الوجوب في ذلك العام للعجز وإن كان النذر باقيا في الذمة، فمتى استطاع ولو مشيا فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من النذر واجب ومن الحج واجب بالنذر. لا، هنا قيد أنه إذا كان الحج معينا عليه في هذه السنة وهو عاجز لابد أن يراعي ضيق الوقت، بعد يعلم أنه إذا إلى فلان يوم إلى اليوم الكذائي لم يصله المال بعد هذه السنة لا يستطيع أن يحج لأن المجال مسدود أمامه بعد ما يصير. أما إذا كان يحتمل أنه بعد ساعة أو يوم أو يومين أو أسبوع إذا انتظر ولم يؤجر نفسه لعله يحصل الاستطاعة للإتيان بالحج الواجب عليه بالناذر، فإنه لا يحق له أن يؤجر نفسه. إذا متى يستطيع أن يؤجر نفسه هذا الذي وجب عليه الحج بالنذر معينا؟ إذا يأتى من حصول الاستطاعة للحج عن نفسه، أما إذا احتمل المكنة والاستطاعة بعد ذلك فإنه لا يحق له أن يؤجر نفسه. ولكن هنا لقائل أن يقول وافترض أن هذا الإنسان كان يائسا من حصول القدرة على السفر في هذه السنة وآجر نفسه لغيره للاستنابة عن غيره، ولكنه قبل ساعة من السفر أن يطير إلى الطائرة ويركب الطائرة جاءه خبر أنه أن فلان قريب لك، عمك، ما أدري، فلان في فلان بلد مات وخلف لك كذا من الأموال، والآن تفضل هذا قد مقدار من المال، حصلت الاستطاعة ولم تحصل، فهل ينفسخ عقد الإجارة أو لا ينفسخ؟ يقول لا، بعد عقد الإجارة يكون باقيا على حاله لأن هذه الاستطاعة مما لا تحتسب. التفتوا جيدا الإخوة، يتذكرون في باب الميراث احنا عندنا الإرث على قسمين، إرث يحتسب ويدري الإنسان إذا مات الأب فهو وريث له، ويحتم وعندنا إرث لا يحتسب وهو أنه شخص في البلاد البعيدة لا يعرفه ولكن ليس له وارث إلا زيد، وهذا إرث لا يحتسب. الذي يكسخ العقد هو ماذا؟ هو الإرث الذي يحتسب. يعني هذا الإنسان الذي كان قد وجب عليه الحج بنذرين، كان له أب وهو مريض وعلى ساعة وأيضا يموت، هذا يعلم لو انتظر يوم يومين اسبوع احتمال قوي انه هذا لا يبقى على قيد الحياة، فهل يستطيع ان يؤجر نفسه او لا يستطيع؟ يقول لا، هذا الانسان لا يستطيع، لا يحق له ان يؤجر نفسه. نعم اذا كانت الاستطاعة حاصلة مما لا يحتسب، عند ذلك لو اجر نفسه عقد الاجارة يكون صحيحا ولا محذورة فيه. قال لكن يراعى في جواز استنابته. هذا الجواز الوضعي، مرارا ذكرنا بأن الجواز عندنا جواز تكليفي في قبال الحرمة والوجوب، وعندنا جواز وضعي يعني أنه لو استنابته صحيح في قبال الجواز الوضعي الحرمة الوضعية، يعني لو استنابه يكون باطلا، مو ارتكب عملا خلافا للشرع، لا هذا العمل يكون باطلا، هذا عقد الإجارة يكون باطلا، من قبيل أنه نقول هذا البيع جائز وهذا البيع ماذا؟ غير جائز. جائز يعني شنو؟ يعني لو وقع ترتب عليه أثره. خب غير جائز يعني شنو؟ يعني لو وقع لا يترتب عليه أثر، مو ارتكب حراما كما لو شرب الخمر مثلا. فالجواز الوضعي والحرمة الوضعية غير الجواز التكليفي والحرمة التكليفية. قال لكن يراعى في جواز استنابة ضيق الوقت بحيث لا يحتمل عرفا، عادة عقلائيا مو عقلا، وإلا دائما من الناحية العقلية احتمال تجدد الاستطاعة موجود، بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة. فلو استؤجر كذلك، يعني بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة، فلو استؤجر كذلك ثم اتفقت الاستطاعة على خلاف العادة كالإرث الذي لا يحتسب، قال لم ينفسخ عقد الإجارة بل يكون باقيا. وكذلك كما لو تجددت الاستطاعة لحج الإسلام بعد النيابة بعد الاستيجار، فإنه أيضا لا يحقق، لا يلزم منه انتساخ عقد الإجارة. خب هنا ماذا يفعل لو تجددت الاستطاعة بعد النيابة؟ قال فيقدم حج النيابة. حجة الإسلام ماذا يفعل؟ يقول إن بقيت الاستطاعة إلى العام المقبل فيجب، وإلا فلا، لأن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا. هذا الإنسان الآن ملك في هذه المدة، مدة الحج عن الغير هو ملك لغيره، لا يستطيع أن يفعل ما يشاء، بل لا بد أن يفعل ما استؤجر عليه. إذن هذه المدة ممنوع فيها من الحج عن نفسه، والممنوع شرعا كالممنوع عقلا. ويراعى في وجود حج الإسلام بقاء الاستطاعة إلى القابل، أي إلى العام القابل. هذه هي الشروط الثلاثة: العقل والبلوغ والخلو. الشرط الرابع أن يكون النائب مسلما. توجد أقوال متعددة في المسألة. قول يقول أن النائب لا بد أن يكون مسلما، قول يقول أن النائب لا بد أن يكون مؤمنا، قول يقول بأن النائب يكفي أن لا يكون ناصبيا. أقوال متعددة في المسألة. الشارح يشير إلى قولين من هذه الأقوال. القول الأول أن النائب يكفي أن يكون مسلما وإن لم يكن عارفا، كما في الروايات. الروايات عبرت عن غير المؤمن أو عن المؤمن بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عبرت عنه بالعارف. من هنا يتضح بأن هذه لفظة العارف والعرفان ليست هي من المخترعات غير أهل البيت، بل هي من الأمور التي وردت في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبينت أن العارف من هو. العارف لفظة وردت عن أئمة أهل البيت إشارة إلى المؤمن بولايتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا في الروايات وردت أن الإمام يسأل أنه هو عارف أو غير عارف، مراده من العارف يعني المؤمن، ومراده من غير العارف يعني غير المؤمن وإن كان مسلما. الشارح يقول إن قلنا أن عبادة المسلم يعني المخالف، إن قلنا أن عبادته صحيحة على مذهبه فعند ذلك يمكن أن نقول بأنه يحق له أن ينوب عن المؤمن، لأن المفروض أنه هذا الحج الذي يأتي به على مذهبه صحيح أو لا؟ نعم صحيح، فإذا كان صحيحا يمكن أن يقع عن المؤمن. أما إذا قلنا أن عبادته ليست صحيحة، لم نصحح عبادة المسلم، وإنما إذا استقصر لا تجب عليه الإعادة من باب التفضل كما قرأنا فيما سبق، فعند ذلك قد يقول قائل بأنه يشترط في النائب بالإضافة إلى أن يكون مسلما لا بد أن يكون عارفا، لا بد أن يكون مؤمنا بحسب الاصطلاح. والإسلام من الشرائط أن يكون مسلما. إن صححنا عبادة المخالف قلنا أن المخالف عبادته صحيحة على مذهبه، وإلا أما إذا اعتبرنا في صحة العبادة لا في قبولها، إذا اعتبرنا في صحة العبادة الإيمان كما تقدم بحثه فيما سبق، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فإذا لم يكن إيمان فلا صحة للعبادة، عند ذلك نشترط بالإضافة إلى الإسلام الإيمان. قال وإلا، أي إن لم نصحح عبادة المخالف اعتبر الإيمان أيضا بالإضافة إلى الإسلام، وهو الأقوى عند الشارح. نعم في كتاب الدروس للشهيد الأول حكى، أي الشهيد الأول، صحة نيابة غير المؤمن عن المؤمن، ولكن حكى قولا مشعرا بتمريضه، يعني عبر عنه وقيل، مرارا قلنا قيل قول يشعر بالتمريض بالضاعف، مشعرا بتمريضه، ولم يرجح شيئا في كتاب الدروس. هناك لم يكن نتيجة الحق مع الشرط أنه نشترط الإيمان أو لا نشترط الإيمان. هذا كله فيما يرتبط بشرائط النائب، وقلنا أن هذه الشرائط العقل، البلوغ، الخلو، الإسلام، الإيمان والمعرفة. ننتقل إلى شرائط المنوب عنه. قال ويشترط أن يكون المنوب عنه مسلما، بل وأكثر من ذلك، أن يكون معتقدا بالحق، يعني أن يكون عارفا. إذن تبين هنا فيما يرتبط بالمنوب عنه لا بد أن يكون عارفا، مؤمنا، عارفا للحق، معتقدا للحق. أما إذا لم يكن عارفا ومعتقدا للحق هل يحق لإنسان مؤمن أن ينوب عنه أو لا يحق له؟ قال لا يجوز له أن ينوب عن غير المؤمن. التفتوا جيدا، المسألة الآن مو في شرائط النائب، في شرائط المنوب عنه، أن ذاك الذي نريد أن نعطي النيابة عنه ما هي شرائطه. الآن هذا الشخص مات له قريب وكان مخالفا للحق وعنده أموالا كثيرة، الآن يريد أن يعطي، وهو هذا القريب أيضا عارف للحق، وذاك المات لم يكن عارفا بالحق، لم يكن مؤمنا. وهنا هذا الإنسان الذي عنده مال من ذاك الإنسان الذي مات، هل يجوز له أن يستنيب شخصا مؤمنا عارفا لينوب عن ذاك أو لا يحق له ذلك؟ هذا القول ماذا يقول؟ يقول لا يحق له ذلك، وليس بصحيح أيضا، وإنما لكي تصح النيابة عن شخص لا بد أن يكون ذلك المنوب عنه مسلما عارفا بالحق. والمسألة أيضا مسألة خلافية بين علمائنا، بعض اشترط هذا الشرط، قال بأنه بالإضافة إلى أن يكون المنوب عن مسلما لا بد أن يكون عارفا بالحق. قال فلا يصح الحج عن المخالف ناصبيا، سواء كان قريبا أم لم يكن قريبا، سواء كان أبا أو لم يكن أبا، المهم إذا كان المنوب عنه مخالفا فلا تجوز النيابة عنه مطلقا، سواء أي شيء كان، ناصبي أو غير ناصبي، قريب أو غير قريب ونحو ذلك. هذه لفظة الناصبي في الروايات واردة بمعنيين، ليس الخلط بينهما. تارة تطلق هذه اللفظة وهي الناصبي ويراد منها الناصبي بالمعنى العام، وأخرى تطلق هذه اللفظة في الروايات الناصبي ويراد منه الناصبي بالمعنى الأخص، الناصبي بالمعنى العام. كل المخالفين يعتبرون نواصب بالمعنى العام. ما معنى أنهم نواصب بالمعنى العام؟ يعني أنهم لم يقبلوا بنصب الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام خليفة بلا فصل للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه وإن كانوا محبين لأمير المؤمنين، وإن كانوا يعتقدون بخلافته أنه الخليفة الرابع، وإن كان لا يعادون الأمير إمام أمير المؤمنين، وإن كانوا محبين لأهل البيت، ولكنهم لم يقبلوا نصب الإمام أمير المؤمنين مباشرة. في بعض الروايات إشارة إلى النصب بهذا المعنى، وهو النصب بالمعنى العام الذي يصدق على جميع من لا يقبل الخلافة بلا فصل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وأخرى يطلق النصب ويراد به النصب بالمعنى الأخص، والمراد به هو الذي يعادي الإمام أمير المؤمنين، ينصب له العداء، يوجب محاربة الإمام، مو فقط لا يقبله الخليفة الأول، لا يقبله الخليفة الرابع أيضا. وهنا عندما نتكلم عن الناصبي ونعطي أحكام الناصبي، النجاة وغير النجاة، مرادنا من المعنى الثاني، الناصبي بالمعنى الأخص لا الناصبي بالمعنى العام. وهذا الخلط في الروايات وعدم التمييز بين المعنيين في الروايات له آثار غير صحيحة، كما تجده في كلمات بعض الفقهاء أنهم حكموا بأن جميع المخالفين هم نواصب، وليس الأمر كذلك. إذن القول نعم، نقول قول آخر، نشترك هذا أقوال متعددة، قول يقول مطلقا لا يجوز أبا، ليس أب، ناصبي ليس ناصبي، مخالف غير مخالف، قريب غير قريب، ما يفرق، هذا قول. قول يقول لا، نقول بأنه لا يجوز أن يكون المنوب عنه مخالفا إلا إذا كان أبا للنائب، فعند ذلك يجوز أن ينوب عنه، إذا كان أبا فعند ذلك يجوز له أن ينوب عنه. وهذه رأفة بالابن، رأفة حفظا لإحترام الابن باعتبار أنه ألف عين لجل عين تكرم، وهذا الابن الآن هو عارف بالحق وهو يريد أن يبر أباه، كيف يبر؟ يريد أن يحج عنه، أن تمنع أنت من الحج عن أبيه، هذا شوية خلاف العقد الموجود والعلاقة الأبوية والبنوة الموجودة بين هذين الشخصين. إذا الشارع هنا استثنى أن يكون إذا كان المنوب عنه مخالفا فإنه الابن يحق له أن ينوب عن أبيه، وإن كان الابن عارفا بالحق والمنوب عنه مخالفا بالحق. هذا هو القول الثاني. قال: فلا يصح الحج عن المخالف مطلقا إلا أن يكون أبا للنائب، وإن على، سيفترضوا بأنه مو ابنه المباشر، ابن ابنه حفيده، أو ابن ابنه، لا فرق، وإن على، ولكن بهذا القيد، للأب لا للأم. فيصح أن ينوب العارف بالحق عن شخص لا يعرف الحق، وإن كان ذلك المعاند المخالف وإن كان ناصبيا. فيصح الحج عن ذلك المخالف وإن كان ناصبيا. واستقرب في الدروس، هذا قول آخر، يقول بأنه لا يجوز أن يكون إذا كان المنوب عنه ناصبيا لا يجوز، أما إذا كان مخالفا وغير ناصبي يجوز أو لا يجوز؟ قال نعم يجوز. إذن نحن نشترط عدم نصب المنوب عنه لا عدم مخالفة المنوب عنه. هذا القول أضيق دائرة من القول الأول. يقول إذا كان المنوب عنه ناصبيا فلا يجوز، أما إذا كان المنوب عنه مخالفا ولكن لم يكن ناصبيا فيجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز مطلقا. واستثنى في الدروس من هذا أن يكون أبا للنائب، إلا إذا كان المنوب عنه الناصبي أبا للنائب فعند ذلك تجوز النيابة عنه. واستقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصبي، ويستثنى من الناصبي هنا الآب، ولكن الشارح يرى القول الأول وهو اشتراط إسلام المنوب عنه، لا اشتراط اعتقاده للحق، لا اشتراط انه مسلم، اسلامه لا يكفي، بل لا بد ان يكون مسلما وعارفا بالحق. القول الثاني يقول لا، ينبغي ان لا يكون ناصبيا، اما اذا كان مخالفا فانه تكفي النيابة ويصح النيابة عام. والاجود الاول للرواية اولا وللشهرة. الا انه بعض الاقوى اقوال، القول الاخر الثالث الرابع، ومنعه بعض الاصحاب مطلقا، ابا غير اب، ناصبي غير ناصبي، مخالف غير مخالف، قريب غير قريب، لا يكفي، لا بد ان يكون المنوب عنه مسلما عارفا بالحق. وفي الحاق باقي العبادات بالحج وجه. الروايات دلت بانه اذا كان المخالف او الناصبي ابا للنائب فيجوز، ولكن موردها اين؟ موردها في باب الحج. وفي باب الصلاة ماذا نقول؟ يجوز او لا يجوز؟ في باب الصوم ماذا نقول؟ يجوز او لا يجوز؟ يقول صحيح ان الروايات وردت في باب الحج، ولكن المورد لا يخصص الوارد، اذا يمكن ان نتعدى من باب الحج الى باب الصوم والعبادات الاخرى والصلاة ونحوها. وفي الحاق باقي العبادات به أي بالحج وجه، خصوصا إذا لم يكن المنوب عنه ناصبيا، لأنه ورد في الروايات أن هذا العمل الذي يصدر من النائب العارف بالحق يكون سببا لتخفيف العذاب منه، فلهذا ورد في الروايات أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا عن ثلاث، ومن الأمور التي لا ينقطع عمله عنها ماذا؟ ولد صالح. خب إذا فرضنا أن هذا الإنسان كان خبيثا، والله أخرج الطيبة من الخبيث، هذا الإنسان كان مخالفا للحق، معاندا للحق، والله سبحانه وتعالى جعل من هذه الذرية من فيهم الطيب، طب ينقطع عمله او لا ينقطع عمله؟ لا، يقول اولى بالتخفيف، يستحق التخفيف العذاب عام. الان نرجع الى ماذا؟ نرجع الى النائب، نرجع الى النائب اذا صار نائبا عن غيره، ما هي تلك الامور التي لا بد ان يراعيها في النيابة؟ قال ويشترط نية النيابة، لا يمكنه ان ينوي العمل لنفسه، بل لا بد ان ينوي العمل عن غيره بأن يقصد كونه نائبا. خب نائبا عمن؟ أنا أقوم بهذا العمل نيابة. خب نيابة عمن؟ لابد أن تعين النيابة عمن. فلهذا قال الشارح ولما كان ذلك، يعني قصد النيابة، أعم من تعيين من ينوب عن، نبه الماتن على اعتباره، أي على اعتبار تعيين المنوب عنه أيضا، بقوله وتعيين المنوب عنه، يعني يشترط نية النيابة ويشترط تعيين المنوب عنه قصدا، لا يشترط أن يتلفظ بذلك أنه أقوم بهذا العمل نيابة عن فلان، فسواء كانوا يفعلون، ولكنه يشترط أو لا يشترط؟ قال لا، لا يشترط ذلك، بل ولا يوجد فيه أيضا استحباب أيضا. قال وتعيين المنوب عنه قصدا في نية كل فعل يفتقر إلى تلك النية، يعني إلى تعيين النيابة، إلى نية النيابة وتعيين المنوب عنه. طب إذا اقتصر على تعيين المنوب عنه كافي أو ليس بكافي؟ إذا اقتصر على تعيين، نحن قلنا قصد النيابة أعم، قصد المنوب عنه ماذا؟ أخف. طب إذا نوى الأعم يغني عن الأخص أو لا يغني؟ ها؟ لا يغني. أما إذا نوى الأخص يغني عن الأعم أو لا يغني؟ من الواضح بأنه إذا كان أخص فإن الأعم موجود فيه وزيادة، فلهذا هو يقول بأنه إن نوى الأعم يحتاج إلى نية الأخص أيضا، أما إن نوى الأخص بعد لا يحتاج إلى نية الأعم. قال ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه بأن يلوي أن هذا الحد عن فلان أجزاء. لماذا؟ لأن ذلك يعني تعيين المنوب عنه الذي هو الأخص، لأن ذلك يستلزم النيابة عنه أيضا، لأن الأخص يستلزم العام. فإنه لو قلت إنسان فيه أيضا حيوان، ولكن لو قلت حيوان فإنه لا يستلزم وجود الإنسان. طب هل يستحب التلفظ بالنية وبالقصد والمنوب عنه؟ قال لا، ولا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد في النية أبدا، وإنما يستحب تعيينه، يعني تعيين المنوب عنه، وإنما يستحب تعيينه أي المنوب عنه لفظا عندنا في الأفعال. هذه النسخ الموجودة عند باقي الأفعال، ولكنه لعل الصحيح كما في نسخة بدل عندنا في الأفعال. ليش أنا أقول نسخة بدل الصحيح هذا؟ باعتبار أن النية ليست من الأفعال. النية إذا تتذكرون في كتاب الصلاة ذكرنا أن النية ليست من الأفعال، فهنا عندما قال باقي الأفعال يريد كأنه يقول أن النية فعل وباقي الأفعال ماذا؟ أفعال أخرى، مع أن النية ليست من الأفعال، بل الأفعال تكون بعد النية. فلهذا وإنما يستحب تعيين المنوب عنه لفظا أين؟ عندنا نحن الإمامية في الأفعال، وحيث أن النية ليست من الأفعال إذا لا تستحب، لا يستحب التلفظ بتعيين المنوب عنه في النية. يقول خب هذه الأفعال ما هي؟ قال في المواطن كلها، كل المواطن يستحب له أن يعين المنوب عنه لفظا، وفي المواطن كلها بقوله اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان ابن فلان وأجرني في نيابتي عنه. في الروايات يقول السائل، يقول الراوي بأنه ذهبت إلى الحج ووجدت عددا كبيرا يقول اللهم أجر علي ابن يقطين، اللهم أجر علي ابن يقطين، نائبا عن علي ابن يقطين، لبيت عن علي ابن يقطين لبيت. أس الراوي يقول أنه 500، أنا ما أدري شلون حسبهم في ذاك الواقع. أس المهم فالعدد كبير يظهر أنهم كان سنويا علي ابن يقطين يستأجرهم حتى ينوبوا عنه في الحاج. قال فأجر فلان ابن فلان وأجرني في نيابتي عنه، وهذا الاستحباب الذي ذكرناه لفظا عند باقي الأفعال هذا لا علاقة له بالنية. قال وهذا أمر خارج عن النية، قد يتقدم على النية وقد يتأخر عن النية، متقدم عليها أو بعدها. فرق إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا بأن الإنسان المكلف نفسه الذي كانت عليه حجة الإسلام إذا أحرم للحج ودخل الحرم ومات أجزى عنه أو لم يجزئ عنه؟ قلنا يجزئ عنه ولا تجزئ ولا يجب عليه القضاء والاستناب له بعد ذلك. فافترضوا أن النائب صارت هذه حالته، يعني أنه أحرم للحج ودخل الحرم ثم مات، فهل أجزأ الحج عن النائب أو لم يجزئ؟ وهل أجزأ الحج عن المنوب عنه أو لم يجزئ؟ لأنه هنا عندنا حج ينصر، حج المنوب عنه الذي كان في عهدته ومات، وهذا النائب الذي أخذ مالا حتى يحج، إذا صار عندنا حج واجبا، واحد للمنوب عنه وواحد لمن؟ للنائب. فهنا هل برأت ذمة المنوب عنه أو لم تبرأ؟ يعني ولي الميت هل يجب عليه أن يستنيب شخصا آخر أو لا يجب عليه أن يستنيب؟ فإن قلنا برأت ذمة المنوب عنه لا يجب، وإن قلنا لم تبرأ فيجب. هذا الذي أخذ المال، التفتوا جيدا، هذا الذي أخذ المال وأراد أن يحج ومات قبل أن يتمم الحج، هذا ورثته بقي في عهدته شيء أو لم يبقى في عهدته شيء؟ هذا النائب، ها النائب لم يتمم، أخذ المال، أخذ 1000 دينار، هذه 1000 دينار حتى يحج بها عن الغير، ومات بعد الإحرام ودخول الحرم، وهذا في ذمته أكو حج وما أكو في ذمته حج. يعني ورثة النائب، مو ورثة المنوب عنها، ورثة النائب هل يجب عليهم أن يخلصوا يبرئوا ذمة النائب بأن يعطوا بالمبلغ الذي أخذه حجا عنه أو لا يجب؟ هذا من قبيل التفتوا جيدا، من قبيل ان شخصا يستاجر شخصا للصلاه عنه، كم ولي الميت في السنه، فهذا الانسان صلى شهر وهدع الشهر الباقي يشرب. هذه الاموال تكون للنائب، تكون للاجير، او ترجع الى ذاك. ومن الواضح في الصلاه لا تبرؤ الذمه، يعني اذا صلى شهر وهدع الشهر الباقيه تجب ولا بد ان تعطى. اما في الحج شلون؟ هنا نتكلم في هذه المساله، وهي انه اذا مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم فهل تبرؤ ذمة المنوب عنه او لا، وهل تبرؤ ذمة النائب او لا؟ يقول الشارح نعم تبرؤ ذمة المنوب عنه والنائب معا. ما الدليل؟ يقول الرواية، الروايات دلت على انه بعد الاحرام ودخول الحرم ماذا اجزأ. تقولون وردت في المكلف نفسه، وفي النيابة لم ترد. يقولون لا نفهم الخصوصية انه كان عن نفسه او كان عن غيره، فبتنقيح المناط نفهم انه لا خصوصية، ان هذا الفاعل الذي يفعل الحج انه عن نفسه او عن غيره، ولو بمعونة فهم الاصحاب. علماؤنا ايضا فهموا من هذه الروايات انه لا خصوصية ان هذا الحج لنفسه او لغيره، فإذا لم تكن هناك خصوصية إذن بمجرد الإحرام ودخول الحرم يكون الحج قد تم لو مات بعدهما. قال وتبرأ ذمته، أي ذمة النائب من الحج، بل وكذلك ذمة المنوب عنه إن كانت مشغولة، تارة مو مشغولة مستحاب قبل الواضح ماكو شيء، وأخرى يكون الحج واجبا إن كانت مشغولة، ولكن بهذا الشرط لو مات النائب بعد الإحرام وبعد دخول الحرم. تعبير المات محرما بعد دخول الحرم، شوفوا لو مات محرما، التفتوا دققوا في التعبير، لو مات محرما، طب لو مات بعد دخول الحرم محلا يجزي او لا يجزي؟ هاي العبارة بعد تقول لا يجزي، مع انه فيما سبق تقدم يجزي او لا يجزي. قلنا انه لو مات بعد الاحلال من الاحرام، يعني كان بين الاحرامين بين التمتع وبين الحج، يجزي او لا يجزي؟ دخل الحرم وكمل اعماله ومات، لا دبلي لا معبر لو مات محرما، يعني لو مات محلا بعد الإحرام، بعد لا يشمل العبارة لا تشمله. ومن هنا الشارح سيشكل على العبارة، يقول هذه عبارة لو مات النائب محرما معناه ماذا؟ معناه لو أحرم ودخل الحرم وأنجز الأعمال ومات محلا يجزئ أو لا يجزئ؟ لأنه قال لو مات محرما. ومن هنا هو يقترح أن تكون العبارة بشكل آخر، يقول لو قال بعد الإحرام ودخول الحرم لشملهما معا. هذه تتمة الكلام، خلوه إن شاء الله إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.